من عليك يا قدر تعمل كده فينا وتخطف الضحكة منا ونبقى وحدينا يهون عليك يا قدر تعمل كده فينا وتخطف الضحكة منا ونبقى وحدينا هتعمل ايه يا قدر لسه كمان وكمان راح اللي راح واللي جاي بتخبي اهلينا